هذا اللي مر بنا بمعنى في التحفة. كذلك هنا إعادة في السابق يقول فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وما حمل عليه. المقصود ما حمل عليه أي الملحقات في جمع المذكر السالم، ليس جمع المذكر السالم لكنه بماذا ملحق به، ملحق بماذا به. قال وما حمل عليه نحو ويومئذ يفرح المؤمنون. ويومئذ بماذا يفرح المؤمنون؟ ايش اعراب يومئذ يفرح المؤمنون؟ طبعا يوم ظرف زمان مفعول فيه ويفرح، فيفرح ايش هي هذه بتكون؟ فعل مضارع. فعل مضارع. فعل مضارع. فيوم يفرح المؤمنون، والمؤمنون ماذا اعرابها؟ فعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر سالم. مرفوع بالواو. ماذا قلنا؟ مرفوع وعلامه رفعه الواو. ما الذي يقول مرفوع بالواو؟ كفيون كما ذكرنا نحن الان، الا ان بالنسبه للبصريين يقولون مرفوع وعلامه رفعه. فهذه علامات للرفع وعلامات للاعراب، ليس هي ذات الاعراب بعكسها. فهنا نقول وعلامه رفعه الواو. علامه رفعه بماذا؟ الواو، لانه جمع مذكر سالم. قوله تعالى ان يكن منكم 20 صابرون. 20 صابرون يعني 20 هنا ملحق، ملحق بالاسماء بجمع مذكر السالم. هذا المحمول على جمع مذكر السالم طبعا. فنقول هنا 20 تكون بهذا، منكم 20 صابرون. الصابرون صفه لماذا؟ للعشرين، فذكر المصنف هنا ومثل بالاول بالمؤمنين والثاني بالصابرين، وكل منهما جمع مذكر وملحق ويعربان بالواو رفعا او علامه رفعه بماذا؟ الواو. وفي الاسماء السته وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وهنوك وذو مال، زاد ماذا على التحفه؟ ماذا؟ هنوك. زاد بماذا؟ هنوك. فهذه بالنسبه الى هنوك لم يذكرها صاحب التحفه، علامه لم يذكرها لانها قليله الاستماع، تستعمل احيانا لما سمعت من كلام العرب بقوله هنوك. والهنو هو الشيء المستقبح الذي يطلق، الشيء المستقبح عندهم فيعبرون عليه، يقول لماذا هنوك. لكن احيانا الهنو تذكر هكذا هنو فلان، ولا تذكر من اعراب الاسماء الخمسه، واحيانا تكون من اعراب الاسماء الخمسه، ولذلك لم تكن امر مجمع عليه. اسماء السته فكان بعضهم عندهم زادوا هنوك وبعضهم ماذا لم يزدوا. وقد مر بنا في التحفه ان لها شروط، فقال هنا قوله تعالى نقرا ثم نرجع لهذا، وهنوك وذو مال نحو قال ابوه. فقال ابوه ما اعرابها؟ قال نعم، فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له. ابوه فاعل، مال الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الستة. وطبعا التفصيلة هنا وهو مضاف، وهم بماذا؟ مضاف إليه. فهذا قال أبوه. ثم قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. لام لام الابتداء ويوسف وأخوه، عند من هذه؟ عندك يا مصطفى. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. يوسف مبتدا وأخوه يوسف معطوف على ماذا؟ فايش علامة رفعه؟ مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الستة، لأنه اسم بماذا؟ من الأسماء الستة. أحب إلى أبينا منا، أحب طبعا كلها هذه خبر مرفوع خبر يوسف. طبعا هذا الآن الذي عندنا بالنسبة أبوك وأخوك، هنا أبوهم وأخوهم، ليس مشروط اللفظ أبوك وأخوك أو كذا، لكن ستأتي شروط الأسماء الستة حتى تعرب. هذا الإعراب لابد لها من شروط معينة حتى تعرب، هذا الإعراب لابد من شروط. قوله جاء حموك أيضا فعل وفاعل، وحموك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة. وهذا فوك أيضا كذلك مبتدأ وخبر، هذا التنبيه وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل مبتدأ. وفوك خبر، وفوك بماذا؟ خبر لاسم الإشارة. فهنا بماذا يكون مرفوع؟ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من أسماء خمسة. وهنوك كذلك أيضا. قال وإنه لذو علم، وإنه لذو علم عندك إن إن حرف نصب. طيب. والها اسمها. والها اسمها. لذو خبره خبر ما مرفوع بالواو. خبر مرفوع بماذا؟ بالواو. لأنه نسبة سطور مضاف وعلم. المضاف إليه. واللام هذه تسمى العلماء بماذا؟ اللام المزحلقة. اللام بماذا المزحلقة؟ وهي في العادة التي تأتي في خبر إن. تأتي بماذا في خبر إن. إذا هذا إخواننا بالنسبة إلى الأسماء الخمسة، الأسماء الستة، الأسماء الستة. مرت بنا في السابق أن شرط الأسماء الستة أن تعرب هذا الإعراب أن تكون الشرط الأول أن تكون مكبرة. أن تكون مكبرة لا تكون مصغرة، مثل أبو ما تقولش أبي، أبي تصغير، أبو وأبي. ماذا نستفيد من التصغير يا إخواننا؟ قد يكون للتعظيم وقد يكون للتحقير، ولذلك من باب المناهي اللفظية. يعني احنا بعض الناس يعني للتصغير، يعني المصحف يقول مصيح تصغير، ما ينبغيش هذا في كلام الله عز وجل. كذلك المسجد، مسجد ايضا هذا من باب التصغير، لا ينبغي، يعني ينبغي شعائر الله ان تعظم لا ان تصغر، لا ان تصغر، فيكون كل بماذا بالتعظيم. وهذا قد نفعله كل احيانا تقع بماذا بألسنتنا، وكل ما يقع فيه التعظيم ينبغي بماذا ان يكون. فأبي كما ذكرنا كلمة أبي تصغير لأب، فإذا كانت أبي أعربت إعراب الحركات للحروف، تقول جاء أبي ومررت بأبي ورأيت أبي. إذا كانت مصغرة الشرط الأول أن تكون مكبرة لا تكون مصغرة، والشرط الثاني مفردة، أن تكون مفردة ليس مجموعة. أب وآباء، إذا كانت أباء ماذا أعربت؟ وعلمت بحسبه بحسب ما كانت عليه. إذا ما نقول نحن بماذا؟ هؤلاء أبون، أبون إذا كانت بجمع مذكر سالم فتعرب رفعا بماذا؟ بالواو، علامة رفع الواو. وإذا كانت جمع تكسير مثل آباء فبماذا ترفع؟ بالضم الظاهر، علامة رفع تكون الضم. فإذا هذا نقول الشرط الذي يكون معنا هنا في قضية أب وال في كان تكون أول شيء تكون مكبرة، والأمر الثاني أن تكون مفردة، والشرط الثالث ماذا؟ مضافة، أن تكون مضافة. الشرط الثالث أن تكون مضافة. يعني لو جينا لكلمة أب فقط تقول هذا أب، ما فيش لا ولا في أي شيء، لكن لما تضيف لها هذا أبو محمد، هذا أبوك، هذا ذو مال، هذا ذو نسب، فكل هذا يعتبر لابد أن تضاف، لابد أن تضاف. لكن إذا جاءت مفردة أعربت إعراب الحروف. فلو نقول هذا أبي، إيش إعراب هذا أبي؟ عندك إدريس؟ خبر. خبر مرفوع؟ مقدر. من اشتغال المحل بحركة المناسبة. أبي الياء هذه التي جاءت ودخلت عليها فتعتبر مرفوع علامة رفع، اشتغال الضم المقدرة من عم تقول اشتغال المحل بحركة المناسبة فتقول أبي. فإذا هذا يشترط فيها أن تكون مضافة. الشرط الرابع أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم، تكون مضافة إضافتها إلى غير ياء المتكلم في قوله أبي وأخي وغير ذلك. هذه إذا هذه الأربع شروط العامة التي ينبغي أن تكون في الأسماء الخمسة. وأما الستة فالسادس كما ذكرنا استعماله القليل قد يأتي حتى بدون هذه الشروط، ويأتي بلفظ الهم فقط، وهذا إلى حد الآن ما زالت تستعمل هذه اللفظة في بعض قبائل اليمن، ما زالت موجودة لفظ الهنو في استعمالها، لكن أكثرهم لا يجرونها إجراء الأسماء الستة، وإنما بإجراء يجرونها إجراء الأسماء اللي هي الأسماء العادية، لكن لما سمعت من العرب بهذا اللفظ ألحقت بالأسماء الستة، لما سمعت ألحقت بالأسماء الخمسة فصارت ستة في بعض الحالات. إذا هذا الشروط لابد أن تكون الشرط الأول أن تكون مكبرة، الشرط الثاني أن تكون مضافة، الشرط الثالث أن تكون مفردة، مفردة، الشرط الرابع أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. فنضيفة الياء المتكلم أعربت كما ذكرنا بحسب الحركات، وعادة في اشتغال المحل بحركة المناسبة فيه. ثم نأتي إلى وأفردت الفو بماذا؟ خلوها من الميم، بأن الفو المقصود به الفم. فإذا قلت هذا فمك أضفت إليها الميم، وحتى لو أضفتها أعربت إعراب الحركات، أعربت إعراب الحركات لا بالحروف. وكذلك أيضا اشترطوا في ذو أن تكون اسم جنس أن تكون المضاف إلى أن تدل أن تكون بمعنى صاحب، الشرط الأول ذو بمعنى صاحب. لماذا؟ لأن بعضها بمعنى الذي، كما يقول الشاعر: إن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. وهنا بمعنى الذي ليس بمعنى صاحب، وبئري الذي حفرته والذي طويته عندما وقع النزاع بينهم. فذو هنا لابد أن تكون بمعنى صاحب. والشرط الثاني أن تكون اسم جنس، ليس بيكون لا تكون إلا اسم جنس، مثل علم، ذو علم، ذو مال، ذو كذا. فهذه كلها لابد أن تكون من قبيل الأجناس، ليس من قبيل شيء آخر. فهذا الذي معنى الآن إذا في شروط الأسماء الخمسة. يبقى أن طبعا الهنو، هنوك نفس الإعراب، تقول هذا هنوك، وكذلك أيضا رأيت هناك ومررت بهنك، تعرب بهذه الإعراب. طبعا هي كما ذكرنا شيء مستقبح، وقيل يعبر بها على الفرج أحيانا عند البعض طبعا، وبعض كل أمر مستقبح يعبر به فيقال الهنو. والأصل كما ذكرنا في أكثر إطلاقات أهل الكلام بأنها تعرب إعراب الحركات لا إعراب الحروف، لا إعراب الحروف. قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في المثنى وما حمل عليه، المثنى والملحق بالمثنى المقصود منه. نحو قال رجلان، قال رجلان ما إعراب قال رجلان؟ قال فعل ماضي بعد الفتح في محل إعراب، ورجلان فاعل مرفوع وعلامة رفع الألف لأنه مثنى، لأنه بماذا؟ لأنه مثنى. وقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، اثنى واثنتان، هذه من ملحقات المثنى، وكلا وكلتا هم هذه الملحقات، اثنان واثنتان وكلا وكلتا هي ملحقات المثنى، وهذه قد مرت بنا بماذا في التحفة 12 شهرا. وقوله: فانفجرت منه 12 عينا، 12 عينا، انفجرت 12 عينا، هذا يشترط من انفجرت إعراب انفجرت فعل ماضي، فعل ماضي، والتاء تاء التأنيث، اثنتا يعتبر فاعل، عشرة عينا وعينا تمييز بالنسبة إلى الباقي. وقوله تعالى: وقوله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، نحو والنجم والشجر يسجدان. أما النون فتكون علامة الرفع في إيش؟ أخذناها نحن الآن في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ وتسمى بالأمثلة الخمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. هذه هي الأمثلة الخمسة. والمقصود بها لماذا قلنا الأمثلة؟ لنمثل بها، وليس الأفعال الخمسة أفعال بعينها، مثل قد نقول تأكلان يأكلان، تأكلون يأكلون، تأكلين، لكن تسمى بالأفعال الأمثلة الخمسة. سماها بعض العلم ابن هشام وغيره مثلها، ويقول الأولى بذكرها بالأمثلة الخمسة. فهذا إيش؟ وهو الفعل المضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، مثل تقول يسجدون، المؤمنون يسجدون لربهم، المؤمنون شربها مبتدا مرفوع ويسجدون فعل ناتي بشرة، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، هذه النون ثابتة. لماذا قلنا ثبوت النون؟ لو جاء نصب، لو جاء نصب أو جزم مباشرة تحذف هذه النون. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أصلا تفعلون، لكن لما دخل عليها الجازم أو الناصب حذفت منه هذه النون، فدل على ذلك أنه مرفوع علامة رفعه ثبوت هذه النون. اتصل به ضمير تثنية نحو النجم والشجر يسجدان، يسجدان كما ذكرنا هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والألف يكون فاعل، وهذه الجملة في محل رفع خبر المبتدا. قال: أو ضمير جمع النحو أتبنون بكل ريع آية تعبثون. هنا أتبنون هذا الاستفهام توبيخ، استفهام توبيخ. طبعا هو ضابط هذا الاستفهام التوبيخي أن يكون ما بعده واقع وفاعله ملي. تبنون بكل ريع آية تعبث، بماذا؟ هذا يكون استفهام توبيخي، بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع، وتتخذون مصانع، تبنون فعل مضارع، وهذا الاستفهام هو استفهام إنكاري، فنقول بماذا مرفوع؟ مرفوع بثبوت النون. هذا هو المقصد المصنف هنا، أو ضمير جمع في قوله تبنون. ودائما ألف الاثنين وهو الجماعة ويا المخاطبة كلها تكون بماذا؟ فاعل، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال والذين يؤمنون بالغيب، كذلك أيضا يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أو ضمير المؤنثة المخاطبة نحو أتعجبين من أمر الله، أتعجبين أصلا تعجب، فتعجبين من أمر الله ما يكون مرفوعة بعلامة رفعها ثبوت النون. وللنصب خمس علامات، الفتحة وهي الأصل، والألف والكسرة والياء، وحذف النون وهي نائبة عن الفتحة. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد، منصرفا كان أو غير منصرف، نحو واتقوا الله. اتقوا الله هنا الله ما العرب يكون مفعولا به منصوب. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كذلك أيضا إسحاق ويعقوب مفعولا به أيضا منصوب. والمقصود أن إسحاق، لماذا قال إسحاق ويعقوب؟ لأنه ممنوع من الصرف. ما المعنى لإسحاق ويعقوب من الصرف؟ أنه العجمة مع من سيؤذن. وقوله وإذ وعدنا موسى، وفي جمع التكسير منصرف كان أو غير منصرف، دائما في الاسم المفرد وجمع التكسير. لماذا يقول منصرف غير منصرف؟ لأن لا يكون الانصراف إلا في الاسم المفرد وفي جمع التكسير. كان أو غير منصرف، النحو وترى الجبال، ترى الجبال، الجبال ليش إعرابها مفعولا به منصوب على منصبه الفتحة، فهذا ليش؟ لأنه جمع تكسير، الجمع التكسير دائما يوصف فتحة. قال وعدكم الله مغانم، كذلك أيضا مفعولا به أيضا منصوب. قال وأنكحوا الأيام، وأنكحوا الأيام جمع أيام، فهي كذلك أيضا منصوب أيام، وعلامة نصبه بماذا؟ الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. وفي الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، أيضا كذلك من علامات النصب للفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، نحو لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ينال، لن، هذه إيش؟ أداة نصب. ينال فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة، نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، كان محمد أبا أحد، أبا إيش يكون هذا؟ اسم خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الستة. قال ونحفظ، ونحفظ أخانا، كذلك أيضا مفعولا به والفاعل نحمه. قال ورأيت حماك وهناك، أيضا أن كان ذا مال. وقال العلماء أيضا كذلك ينبغي له أن يزيد فاكه، رأيت فاكه، لأنه لم يذكرها حتى يتم التمثيل بالأسماء الستة، لا يذكر كذلك معه بماذا؟ فاكه. قال وأما الكسرة، وقد تمت شروط الأسماء بماذا الخمسة السابقة. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. ما المقصود حمل عليه؟ أي ألحق به مما كان على صورته وليس منه، مثل أولاد، أولاد أولي هذا الأصل فيها، لكن ألحقت بها وصارت بماذا منها، والأصل فيها ليس أدنى من الجمع. فكيف نعرف هذا؟ أولا لابد أن يعرف الإنسان ما هو التعريف الجمع المؤنث السالم. مرة فيها هو ما جمع بألف وتاء مزيلتين. أما التعريف صاحب التحفة كما ذكرنا فيه العلماء ردوا على التعريف، وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، لكن هنا قد يدخل فيه ما دل على اثنين أو اثنتين. لذلك نحن نقول جمع المؤنث السالم متى يجمع؟ جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم مثل أن يكون أولا، أن يكون فرضا المؤنث سواء كان حقيقيا أو مجازيا، مثل طلحة وفاطمة. هل تجمع طلحة مع أنها مذكر؟ كيف تجمع؟ طلحات تجمع، وجاء فيها قول الشاعر رحم الله أعظم من دفناها بسجستان طلحة الطلحات. طلحة الطلحات هذه تجمع مع أنها مذكر. كذلك الثاني مما يجمع هو المؤنث الحقيقي، سواء كان آخره مؤنث اللفظ أو غير مؤنث اللفظ، مثل زينب زينبات هذا، وفاطمة فاطمات، تجمع بماذا بها. كذلك أيضا الجمادات تكون فيها مذكر، مثل حمامات، هذه تجمع بماذا، مثل ما يجمع فيها، مع أن حمام مذكر لكنها تجمع بماذا. اسطبلات كذلك جمع اسطبل. وأيضا كذلك في التصغير إذا صغر، مثل دريهمات، درهم أصل فيه لكن لما صغر قد يحتاج إلى أنه يجمع بماذا، بالألف والتاء. ما سوى ذلك من هذه الأشياء فما يكون في حكمه، فكله يعني يعتبر ملحق، ما كان من على صورة المؤنث، على صورة جمع المؤنث السالم ولم يكن في حقيقة جمع المؤنث السالم، فكله ايش يسمى، يسمى ملحقات، مثل ما ذكرنا في أولاتي، في ذكرنا لماذا في أولاتي. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في موضعين، في المثنى وما حمل عليه، مثنى كلا وكلتا واثنان واثنتان، نحو ربنا واجعلنا مسلمين لك، وقوله إذا أرسلنا إليهم اثنين، مسلمين وكذلك اثنين، كل منهما بماذا منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. ربنا أمتنا اثنتين، وفي جمع المذكر السالم وما حمل عليه نحو ننجي المؤمنين، وقوله ووعدنا موسى 30 ليلة. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون، نحو إلا أن تكون ملكين، تكون أصلا تكونان، لكن لما دخلت عليها أن هذه النواصب حذفت هذه النون، فنقول منصوب علامة النصب حذف النون. قوله وأن تصوموا خير لكم، خير لكم، فكذلك أيضا من هذا القبيل، تصوموا وداخل في هذا. قوله ولن تقوم، وللخفض ثلاث علامات، الكسرة وهي الأصل، والفتحة والياء وهما نائبتان عن الكسرة، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاث مواضع، في الاسم المفرد المنصرف نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أي في بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أيضا أولئك على هدى من ربهم. وقوله وفي جمع التكسير المنصرف نحو للرجال نصيب مما اكتسبوا، وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه نحو قل للمؤمنات ومررت بأولاة الأحمال. وأما الياء فتكون علامة الخفض في ثلاث مواضع، في الأسماء الستة نحو ارجعوا إلى أبيكم، كما أمنتكم على أخيه من قبل. نقف عند هذا الموضع يا أخواننا، لو أما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاث مواضع، واضح تقريبا هذا كل ما يحتاج شيء. صلى الله عليه وسلم.